أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءت ما يكون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. وكذلك نودي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك ملك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. في هذه الآيات يقول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه، يعني يسر له وينشطه ويسهل له ذلك. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، فتجد نفسه منشرح للإيمان ولشهادة أن لا إله إلا الله ولأن محمد، والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وجميع ما جاء في القرآن وفي السنة، تجد نفسه منشرح لذلك. وهذا تقريبا فسره بعضهم، وبعضهم فسره يعني وسع الله قلبه للتوحيد وللإيمان، وهو كله بمعنى واحد. فمن يريد الله، والإرادة إرادتان، يعني إرادة دائما إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية نعم يعني هذه، وهناك إرادة شرعية وهي مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يريد من عباده أن كلهم يكونوا مؤمنين، لكن هذه الإرادة ما تتم في جميع الناس. فالإرادة إرادتان، وكثير هذا ما يريد الله بكم اليسر يعني يريد شيء اليسر، يريد أن يكون، لكن هذا ما ينفذ. فهنا يقول: فمن يريد الله أن يهديه، يعني يجعل صدره منشرح للإسلام وللإيمان والإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وللتوحيد. وفسره بعضهم كذلك يعني يشرح يصح له وينشرح له صدره. فهذا تقريبا معنى: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني للإيمان وللتوحيد ولاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء به والإيمان بالقرآن وبما فيه. هذا ومن يريد الله أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا يعني ما يتسع للإسلام ولا للإيمان. وهذا يعني مشاهد يعني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعث الرسول في مكة ودعا الناس إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك. آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، وآمن مثلا خديجة، وآمن علي بن أبي طالب، وآمن أبداد إلى غير ذلك. هذا شرح الله. وآخرين لا، ما هدوا للإيمان أبدا، بل عانوا الإيمان وكذبوا الرسول وقالوا أن القرآن سحب وكذب إلى غير ذلك. فيجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، يعني الواحد لو أراد يبغى يصعد إلى السماء كده بدون هل يمكن؟ الجواب ما يمكن. فكذلك شبه يعني صدر هذا الشخص الكافر بمثل الإنسان الذي يعني يريد أن يصعد إلى السماء بدون آلة. يعني مثلا ذاك الوقت ما في آلات يعني يصعد، والمراد بالسماء يعني العلو. يعني أصل دائما السماء ليس معناه بس السماء، هذه قد يكون معنى العلو، يبغى يصعد بأي طريق ما يقدر. ولذلك في آية أخرى فليقطع بسبب إلى السماء ثم ليقطع يعني فالرجل إذا كان يعاد الإسلام والدين والآلة يعني فليشرب نفسه، اللفظ العامي مثلا يجيب حبل ويحط كده ويدخل رأسه فيه ويجر يموت. يعني على كل حال هذا الدين لا بد أن يضع، ولا بد أن يكون له الصولة والدولة، ما يمكن. فالذي يكون أعداء لهذا الدين فليفعل مثل، فلينظر سبعا إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذبن كيدهم أيغيب أن جواب لا. الإسلام هذا لابد أن يتم. وقال وقيل الذي لا يتسع من الهدى، يعني إيش معنى يجعل صدره ضيق؟ لا يتسع للإيمان وقد يخلص إليه ما ولا يخلص إليه ما ينفعه من الإيمان أبدا أبدا. وهذا يعني مشاهد مثلا مثال لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان عدو للإسلام في الدرجة الأولى سنين، ثم بعد ذلك لما هداه الله للإسلام في لحظة واحدة للإسلام. قال له رجل إنك اعترض رجلا من الناس كيف أنت تسلم وتتبع محمد؟ قال له أنا أتبع محمد، أختك وزوجها قد أسلم على أختك. فذهب إليهما فوجدهما يعني كان عندهم قاري أخفوه، ثم بعد ذلك كانت عند أختي صحيحة وقتوا فيها طهما أنزلناه، فأراد أن يمسها بأنه أنت كافر ما يمكن تمس القرآن، فاغتسل ثم أخذ الصحيفة وقرأ فيها وهي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرته لم يكن أميا. فلما قرأ ذلك قال أين الرسول؟ قالوا في ذلك الأرقم، فجاء وطرق الباب فنظر إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوة، ما في يعني نافذة يعني قوة صغيرة عشان ينظر من إلى هذا، فقالوا يفتحوا لك، نحن أربعون رجلا وهو مسلح، فأربعون رجلا على كل حال يقدروا على واحد مهما كان عنده من القوة، مع أربعين رجل كلهم يعني شباب متوسطين في السن. فدخل فقابله الرسول صلى الله عليه وسلم وقد دعا الرسول اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، واحد من ذلك، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك قال لماذا نحن بعدنا؟ قال نذهب إلى الكعبة ونصلي هناك عند الكعبة، وبالفعل خرج الرسول ومعه 40 رجلا وسطهم حتى وصل الكعبة وصلوا، ومن ذلك اليوم الإسلام يزداد ويزداد وهكذا. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يريد أن يصعد إلى السماء بدون يعني آلة ترفعه إلى السماء. ثم بعد ذلك يقول الله كذلك يجعل الله الرجس، والرجس معناه فسره بعض بالإسم آثم الرجس على الذين، وفسره بعض كذلك بإيه الرجس على الذين لا يؤمنون، فسره بعضهم الرجس الشيطان، لأن الشيطان هو إيه مثل ما قال الله تعالى مثلا لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن الرجس، وفسره بعضهم كل ما لا خير فيه سمى رجس، وفسره بعضهم بالعذاب، وهذا كله ينطلق يعني يجعل الله الرجس يعني إيه الآثام، ويجعل الله الرجس الشيء الذي لا خير فيه، يجعل الله الرجس الشيطان، كله صحيح على الذين لا يؤمنون، فينزل الرجس الذي هو الإثم والذنب والآذى على الذين لا يؤمنون، الذين لا يصدقون الله ولا يصدقون رسوله ويكفرون بالقرآن، فأولئك نعم لا يهديهم الله. والذي هداه الله نعم يجد الصدر منشرح للإسلام وللإيمان فيؤمن به ويتبع الرسول وينال العز في الدنيا والآخرة، والذي لم يرفع رأسه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سيبقى على ما هو ويموت وهو كافرا، ثم بعد ذلك يلاقي العذاب الذي أراده الله به ويخلد في النار إذا مات وهو كافر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وهذا صراط ربك مستقيما، هذا إشارة إلى القرآن إلى الإسلام إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، وهذا يعني وهذا القرآن نعم صراط ربك مستقيم، هذا القرآن مثل ما قال في آية أخرى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط يعني قد يطلق عليه أنه الإسلام، يطلق عليه القرآن، يطلق عليه الرسول، ولذلك نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا يعني أرشدنا وثبتنا ووفقنا يعني باتباع الصراط المستقيم. ولذلك في نفس الآية إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبل. قال السبل يعني طرق الشر. ولذلك الرسول ما قرأ هذه الآية على أصحابه خط خطا مستقيما هكذا وخط على جانب الخط المستقيم خطوطا عن اليمين وعن الشمال، قالوا أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء في أحاديث في السنن إن يعني اليهود افترقت على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا وقالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وهذا معناه في الدين، في الإيه؟ في العقيدة، في الإيمان، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، هذا يجب. وأما في المأكل والمشرب والملبس والمسكن لا يلزم أن نسكن فيما سكن فيه الرسول ولا أن نركب المركوب الذي ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن نسكن فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علينا في دراستنا أن الرسول حج على البعير وأخذ كم يعني تقريبا أكثر من 20 يوم، من يوم 25 ذي القعدة وما عاد إلى المدينة إلا بعد 20. الآن واحد صعلوط في 4 أيام يحج، يوم 8 ولا يوم 9 ويرجع يوم 12، ممنوع. لكن الأجل قد إن أدراك إن تعبوا. فلذلك الرسول لما اعتمرت عائشة من يعني من في العمرة من مكة قال أجرك على قدر نصرك. واحد يعمل عمرة من حنيفة، واحد يعمل عمرة من مكة. الآن يعني مسجد عائشة هذا في داخل مكة، أول كان بعيد يمكن في كيلو، الآن يعني عمارات، بل الكهرباء الذي تزود مكة بالكهرباء خلفه، وفي فرق بين هذا. فهذه الأشياء يعني لذلك هذا، وهذا صراط ربك مستقيما يعني حالة كون ما في رجال وقل يوصل للجنة. ولذلك قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق فتفرق بكم عن سبل. ولذلك الحق واحد دائما عن سبيل، هذاك الباطل سبل سماه وهذه سماه. وكذلك هناك قال إيه يعني 71 فرقة و 72 فرقة و 3 وهذه الثلاث فرقة مو معناه أنها كفار مرتدين، قد يكون فيهم شيء من المعصر زي الفرق الذي خرج في الآن، المعتزلة، في الخوارج، في الشيعة، في كذا في كذا كثير. على كل حال يعني ثم قال قد فصلنا الآيات، قد بينا، قد بني الله الآيات في هذا الكتاب المبين الذي بأيدينا، الذي فيه كل شيء. هذا مثل ما قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن قال هذا صراط الله، هو الصراط الله المستقيم وحبله المتين وهو الذكر الحكيم. هذا هو الصراط. ولذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا في آية. إيش هو حبل الله؟ القرآن. فلازم نعتصم به. فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فصلنا وبينا الآيات لقوم يذكرون. لقوم مين اللي يستفيد من القرآن ويستفيد منه؟ المؤمن والذي يكفر. أما الكفار أبدا، قالوا أساطير الأولين وقالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا كذا وكذا، وسيلقون هذا الشيء. ثم بعد ذلك طيب هذا إيش لهم؟ أن واحد قال ما شاء الله وهذا صراط المستقيم فصلنا الآيات لكم، إيش لهم هذول؟ قال لهم دار السلام. هذول الذي إيه آمنوا بالله وآمنوا برسوله وعملوا بأعمال الإسلام، إيش لهم يوم القيامة؟ دار السلام. إيش دار السلام؟ هي الجنة. وسماها السلام، لأن فيها السلام دائما ولا يرون ما يقبهم. لهم دار السلام عند ربهم. وقال جاء في آية والذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الحسنى؟ الجنة. وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. متى ذا؟ قال عند ربهم، يوم القيامة، يعني يوم القيامة عند ربهم. وبعدين إيه؟ عند ربهم وهو وليهم. مين هو؟ الضمير عائد على الرب سبحانه وتعالى، هو وليهم وناصرهم وحافظهم. ليش؟ قال بسبب ما كانوا يعملون. الباء هنا سببية، الباء سببية، بسبب ما كانوا يعملون، ما عملوا من الأعمال الصالحة. وحدوا الله وآمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالقرآن وعملوا الأعمال الصالحة التي هي والعمل الصالح له شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير في القرآن بما كسبوا قال مثلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سد مخضود وطلح منضود وظل منضود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهناك في سورة الحاقة في سورة الحاقة كذلك في قول الله تعالى أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تحلفون لا تخفى أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يقول واشربوا هنيئا بما أسلفتم يعني بسبب إيه ما قدمتم من الأعمال الصالحة ومن التوحيد وهذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد يدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتقمد الله برحمة وهذا معناه أن سبب دخول الجنة هو إيه الإيمان والتوحيد والعمل الصالح ولكن لو أردنا نعمل عملية حسابية مع آلاء الرب سبحانه ونعمه يعني بعد ذلك يصير إيه ما عنده شيء نعمة الإسلام نعمة البصر نعمة السمع نعمة الشم نعمة الإيمان نعمة الأولاد نعمة المال بعدين يصير إيه ما عنده شيء وقد حصل يعني واحد حكانا حكاية زمان يقول أن شخصا يعني عمل أعمال صالحة وعاش كثير فأعتقد إنه إيه أن الله سيدخله الجنة بعمله ثم بعد ذلك أراد الله أن يمتحنه يقول فجاءه شخص ملك وقال تعال هنا في مسافة كده بعيدة عشان صار عطشان وعطش جدا وهذا حكاية نحن ما بحب الحكاية ذا فلما عطش جدا جاءه شخص وقال له أنا أعطيك يعني كاسة تشرب بها الماء يعني بنص يأخذ نصف عمله العمالة الصالحة اللي عملتها في الدنيا النصف منها يموت وافق فلما وافق على هذا بعد ذلك جاءه الحصر البول ما يخرج البول كمان صار ايه بعدين جاءه قبل تمام صاروا ايه ما عنده ولا شيء يعني هذا في ايه في لحظات فاذا ما احد يدخل العمل انما سبب دخول الجنه هو سبب العمل يعني واحد ما عمل شيء من اعمال لا هو موحد ولا مسلم يقول يدخل الجنه هذا مستحيل ما يمكن ولكن سبب دخول الجنة هو الأعمال الصالحة باب الأول الإيمان والأعمال الصالحة جاء مثلا وهذا زي ما جاء في الأحاديث مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد هذا المفتاح يبقى له أسنان أسنان إيه العمل الصالح عنده مفتاح وعنده عمل صالح ما عنده إلا مفتاح في خطورة حتى نحن في عصرنا هذا ده مفاتيح الدنيا هذه المفاتيح القديمة ديك الضطوة إذا ما فيها مصاميل ما يفتح الباب والمفاتيح الجديدة العصرية هذه عادة واحد كده ينكسر كده يعني بدي كده في العالم يقعد في الشارع ولا يكسر الباب ولا يكسر الكرنس يجيب أدوات حتى يكسر ما في فإذا مفتاح الجنة لا ولذلك هنا قال وهذا صراط ربك مستقيم فتفصلنا الآيات لكم يتذكرون لهم دار السلام لهم دار وهو الجنة نعم عند ربهم وهو وليهم وناصرهم وحافظهم بما كانوا بسبب ما كانوا يعملون فإذا الأعمال الصالحة هي سبب زي ما جاء في آية يعني في عدة آيات في القرآن من هذا النوع ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس فقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قالوا النار والسواق الخالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك ويوم يحشرهم هذه يوم دحين ظل يعني اذكر أيها النبي وأيها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس جميعا يوم يحشرهم والحشر معنى الجمع جميعا الإنس والجن زي ما قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات قد استكثرتم من الإنس يعني قد أغويتم معلوم الشياطين هم اللي يغوا الإنس يغوهم نعم ويجعلهم يرتكبوا المعاصي والآثام والكفر وتكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك وهذا معناه الله يقول يا معشر قد استكثرتم من الإنس قد أغويتم من الإنس وجعلتمهم كفارا وجعلتمهم عصاة إلى غير ذلك وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع وقال أولياؤهم أنصار من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض يعني ايه؟ يعني غوى بعضنا بعضا، يعني الانس اطاعوا الجن فاغوهم، كذبوا الرسل، كذبوا القرآن، قالوا أن القرآن سحر وأن الرسول كذاب وكاهن ولا غير ذلك. فهذا يعني بعدين يندموا حيث لا ينفع الندم. ربنا استمتع بعضنا بعض وبلغنا أجل الذي أجلت، يعني إيه؟ يعني تم عمرنا. كل إنسان في هذه الدنيا يعيش المدة التي شاء الله له. شخص شاء الله له 10 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 40، 50، 100، أخيرا يموت. والجن كذلك، ولذلك هنا بعدين قال يا معشر الجن، يعني وهذا يعني للإنس والجن هنا في آية يوم يحشرهم جميعا، جميعا معناه الإنس، يا معشر الجن قد استكثرتم، يعني الجن أقول دائما في الآية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إيش معنى عبادة الشيطان؟ طاعته. فالشياطين يقول إيه يعني أطيعوا هذا أمر الإنس أن يطيعوا. وجاء في آية أخرى في سورة الجن في قول روحي لي أن سمع نفر من الجن وقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس وزادوهم رهقا. لأنه كان أهل الجاهلية إذا نزلوا في منزل ويخافون منه يقول يا سيد هذا الوادي أعذنا من سفائكم، فيجلسوا ما يجرى لهم شيء. فالرسول علمنا واحد ينزل في مكان يخاف من يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر، لا يضر ما يلتقى لا عقرب ولا حية ولا شيء، ولا يمكن 7 يختلف. لكن إذا أراد الله له شيء من هذا ربنا ينسيه. آيات الكرسي آيات الكرسي كذلك، نعم. لم يزل عليه من الله حافظ، آيات الكرسي كذلك لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي حديث آخر يعني من يقرأ دائما يعني ما بينه وبين الجنة إلا الموت. أشياء يعني. بس يعني فإذا أراد الله بالعبد شيء يمكن ينساه ذاك اليوم، مثلا ربنا أراد يفتح دفعه، أما يقول أبا تلتقوا ما يصير، لو مش التوق العذاب والحية للثعبان ما يلتقوا، لكن بشرط مؤمن يبغى يجرب يجرب ما ينفع. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية مسلمة، فإذا فعل ذلك لا يمكن أبدا. وهذا معناه كما قال وجاء ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فيوم يحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أغويتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني إيه؟ يعني كل واحد أضل الثاني وعمل بما يحتاج الآخر. وكان الرجل في الجاهل ينزل في الأرض فيقول أعوذ بكبير هذا الوادي، فلذلك استفتاهم فاعتذروا إليه يوم القيامة. بعد ذلك يقول ربنا استمتع بعضنا وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، يعني وصلنا إلى أجل الذي، يعني إيش هو؟ كل إنسان له أجل مخدوم، لا يستأخرون ساعة فيموتوا، فإذا موتوا ربنا يجمعهم. هؤلاء الكبراء والعظماء، قال الذين استكبروا قال الذين استضعفوا في آيات، إذا ما يجمعهم يوم القيامة إيش الله يقول؟ قال النار مثواكم، قال النار مثواكم يعني مقام. فالكافر لازم يخلد في النار خالدين فيها، يعني ماكثين فيها إلا ما شاء الله. إيش معنى هذا الاستثناء؟ هذا يعني اختلف العلماء في ذلك، لأنه في هذه الآية كده إلا ما شاء الله، ففسره بعضهم يعني إيه إلا ما شاء الله، مثلا العاصي رجل عصى الله بالزنا أو بالسرقة أو بشرب ما يخلد في النار، فهذا يستثنى، هذا يخرج من النار، لأن الله ما مين سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا هذول يعني كلهم دول قد يدخل العصاة والكفار، يدخلون الكفار يخلدوا في النار والعصاة سيخرجون من النار، نعم، إما بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غير من الأنبياء والرسل والصالحين، وأي إنسان إذا نجا قد يشفع. فهذا معناه الاستثناء. وجاء في آية أخرى في سورة هود وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غيره، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء الله. الاستثناء هذا، الاستثناء هذا معناه يعني العاصي نعم قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج، فيصير هو مستثنى. ويمكن نفس الكافر يسمى شقي ونفس العاصي يسمى شقي، فيصير ما في تعارض يعني. وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يوم القيامه لما يدخل اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار ياتي بسوره الموت على سوره كبش، ويجعله بين الجنة والنار، فيقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود. فذاك الوقت عارف يحزن وحزن. وهناك من العلماء من يقول أن النار يعني الوعد والوعيد لازم يتم، الله وعد المؤمنين الجنة ويخلد فيها والكفار وعدهم. هناك من العلماء من يقول لا، أن النار يعني ما تبقى دائما تفنى، واستدلوا بآيات مثلا لابثين فيها أحقابا، الآية اللي في سورة عما في سورة النبأ، لابثين فيها أحقابا، على مين يتكلم؟ على الكفار. وجاء مثلا شفنا يعني في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهم يقولوا أن النار تفنى، ويستدلوا بأشياء عقلية. يعني يقول مثلا يعني مثلا الإنسان الكافر مثلا كفر كم؟ 100 سنة. طيب ربنا يعدد ملايين السنين المخالفين فيها، معناها باستمرار. ثم يستدل بأشياء عقلية. إن الأشياء العقلية مثلا لو أن إنسان في الدنيا قال لي إنسان مجرم، إذا فعلت كذا فأنا أفعل بك كذا وكذا، ثم لما فعل سامح فالله قال خالدين فيها أبدا. وجاء في القرآن خالدين فيها أبدا للكفار في 3 آيات، وفي المؤمنين 8 آيات، أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا يعني. فلذلك وقوم جمهور العلماء على أن الوعد والوعيد لا بد يتم، الكفار يخلدوا في النار أبدا، والمؤمنون يخلدون في الجنة أبدا. وهذا يعني النصوص تدل على ذلك يعني. يعني النصوص تدل على ذلك في القرآن، لأن وعد الله لا بد يتم في المؤمنين، ووعيده لا بد يتم في الكافرين. وهذا هو مذهب يعني جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء يقول هذا ويستدل بأشياء عقلية مثل هذه الأشياء. ورأينا هذا يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك الطحاوية وغير ذلك من هذه الكتب، أنه النار تفنى، ويستدل بهذه الآيات مثل القرآن لابثين فيها أحقابا. هذه ما هي في المؤمنين، الكلام في سياق الكفار. من يجد ذلك، ولكن الأصح هو أن يعني الوعد يتم في المؤمنين بأن يدخلهم الله الجنة، نعم، وينعم فيها أبدا أبدا إلى أبدا بدون انقطاع أبدا، والكفار كذلك يخلدهم في النار ويعذبهم أبدا الآباد. هذا تقريبا، وهنا إلا ما شاء يعني المراد به العصاة، فإن العصاة قد يعذبون ثم بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة. وجاء في أحاديث مرت علينا كثيرا أن شخص لما آخر شخص يخرج من النار، نعم، يطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يخرجه إلى الجنة، ثم بعد ذلك يعطيه 10 أمثال ما أعطى الناس الأولين. وهناك في الجنة يعني بعد ما يدخل أهل الجنة يبقى مساكن ما فيها أحد، فماذا يفعل؟ قال فيخلق لها الناس ما عملوا خيرا فيدخلهم الجنة. أما النار ما يعذب ناس ما سووا ذنب، فبعد ذلك تقول يعني تقول هل من مزيد هل مزيد، فيضع رب العزة رجله فيها فتقول قط يعني يكفيني. وهذا تقريبا وهذا معناه قال النار ومثوى النار ومثواكم، مبتدا وخبر يعني مقامكم خالدين فيها. هنا ما جاب ابدا. وهناك في سورة النساء قال الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. وكذلك يسألك الناس عن الساعة إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة، ان الله لعن الكافرين وعنتهم سعيرا خالدين فيها ابدا. وجاء في سورة كذلك الجن في الكفار. وأما في المؤمنين ففي 8 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر فيها، منها يعني آيتان في سورة النساء، وكذلك في سورة آخر المائدة آخر يعني آخر الآية الأخيرة، وكذلك في التوبة آيتان كذلك فيها أبدا، وهذه 5 هنا فوق، وبعدين يعني 3 آيات في آخر القرآن، في سورة التغابن أبدا، وفي سورة الطلاق، وفي سورة البينة 8. كنا أول كثير نعدها 6، بعدين يعني بعد التبع وجدناها 8، وصار كم؟ 9. في الكفار 3 وفي العدل. ثم قال إن ربك، خطاب للرسول، إن ربك حكيم. الحكيم هو يعني الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، أو الحكيم الذي يهدي من يشاء، نعم، بفضله ويضل من يشاء، والعليم بأحوال عباده، من يكون مؤمن ومن يكون كافر ومن يكون فاسقا، فهذا هو الرب سبحانه وتعالى. ثم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وإيش معنى نولي بعض الظالمين؟ قال إنما يولي الله الناس بأعماله، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. هذا معنى وكذلك نولي بعض الظالمين، فتجد المؤمن الذي في المدينة والمؤمن الذي في الصين، إحنا إخوان. أبدا لا كده يكون هذا الواجب يعني. قد يكون إيه؟ وكذلك الكفار. ولذلك الآن شوف قديم الكفار يعني أي بعضهم بعض يعني كلهم أعداء للإسلام. الشيوعية والرأسمالية هم الحين مختلفين في مسائل الدنيا، لكن في عداوة الإسلام متفقين. أبدا أبدا يصرف الأموال العظيمة علشان تنصير الناس. اليوم أنا قرأت في إحدى الجرائد قلنا يقول كذا جمعوا ملايين لتنصير إيه المسلمين. يروح إلى بعض البلاد يفتح المدارس ويفتح المستشفيات ويجيب الأطعمة. المسلمين ما يمكن ولا جزء. أو يرسل شخص من الدعاة يروح في بلد ما في الشهر يسير واحدة محاضرة ولا واحد يجي يدخل المسجد وكذا. وهذول لا ليلا ونهارا. ورأيتم يعني أبدا فرق بين إيه دعاة الإسلام ودعاة إيه الباطل. هذول متناصرين ملايين الآن وهو من سنين، ولكن إلى الآن يعني ما رأينا أن نخرجوا شخص من الإسلام ودخلوه أو إنما إيه يبلبلوا فكره يشككوا في إيه في الإسلام. أو شخص كان إيه كان مجوسي. أنا كنت حنا بنقول مجوسي في الإسلام شوية، لكن شخص يعني كان مسلما وخرج من الإسلام ورأس النصراني هذا ما أظن ما حصل إلا الآن. ما في إلا ما يبلغوا يعني إذا كانوا متعلم يشككون في بعض الأشياء في الإسلام. نعم يشككون في بعض الأشياء ويروا أشياء انتقادات فيها. مثلا الرسول يتزوج 9 نسوة وإن تبايزوا إلا واحدة ولا أربعة إيش هذا معناه زي هذه يعني زي هذه الأشياء أو شكتوا. هذا اللي وقع. وأما شخص مسلم خرج من الإسلام راح من اليهودية لا أظن ما حصل ما يشكوا. ذلك هنا يقول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون. معناه قال يولي الله الناس بأعمالهم. المؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث وقال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتعني. واختاره ابن جرير. هذه إيه اختيار ابن جرير الذي هو يعني كبير المتسلين وهو أعظم كتاب في إيفتس. وذكر قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. يعني يسلط الظالم. ولذلك بعض الظلم ربما يسلط عليهم من أظلم منه وينتقم. وهذا كثير ما مثلا يعني مضى علينا في تاريخ الإسلام يعني أن الظلم في العراق كان قتلوا الحسين فسلط الله عليهم المختار بن عبيد الله وقتل جميع الذين قتلوا الحسين. وبعد ذلك ادعى بعدين الولاية بعدين ادعى الألوهية وانتقم من هذا. وكذلك وشوف دائما كده يعني مسائل مثل ذلك. وما من ظالم إلا ربنا سير ومن أعان ظالما سلط الله عليه. هذا حديث غريب. قال وما من يد إلا يد الله يفقه ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. وهذا شيء مشاهد. رجل يظلم الناس ربنا بعد ذلك يفسد عليه من ينتقم منه ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومعنى الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطاغية في أعوانهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم لبعض وننتقم من بعضهم لبعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. وهذا كثيرا ما يقع في هذه الدنيا. يعني الشيوعية قد هي ظلم كم خمس يعني 75 سنة الآن الآن تفتت قد ايه ظلموا الناس واخذوا اموال الناس وفعلوا كذا ويبغوا يكونوا الناس كلهم سهل كلهم كذابين. هل كان مثلا الشيوعية الموجودة في روسيا يعني كان مثلا الجندي والوزير اطلهم سوا وشربهم سوا هذا يركب سيارة يعني تسوى على يعني 500 يعني 60,000 ولا 70,000 وهذا يروح ماشي بريد واكل اكل هذا مسكن هذا سوا ما يمكن. الله فضل بعضهم على بعض فما قدر أبدا. ولذلك شوف الآن أصبحت يعني 11 جمهورية انسلخت من الأمور وأصبحت ماشية بعد إيه الظلم الكبير. وهكذا يعني كل ظالم لا بد أن ينظر إلى الدول الظلمة يعني فين راح. وهكذا يعني يكفي مثلا أوروبا هذه اللي مرت قبل سنة هذه رومانيا هذه كانت الحاكم حتى كان رجل ظالم جدا. الشعب يجوع وهم ايه يعني انا قرات في احد صحفنا ان بنته لها اكرمت الله كلاب تطعمهم في اواني ذهب الكلاب إذا هي الزوجة لما تأكل إذا نجيك ها وبيتهم كيف ومسكنهم كيف ما يمكن يعني الناس أبدا لا بد يكون هذا ولذلك كتبوا على الذهاب لا رجل أبدا يعني هذا نقول لكن متى هذا الحين كم 75 سنة 75 سنة وهكذا دائما وعلى الطبيعة هي اللي بتخلق أبدا وهذا نتيجة هذه نتائج الظلم شوف الشيوعي يعني أوروبا كلها الآن أصبحت راحت تركت الشيوعي كانت الشرقية دي كلها شيوعية كلهم رجعوا الآن ألمانيا صارت شعب واحد بعد ما كان الواحد منهم قاعدين يمسوين يعني جس أي واحد يجي من ألمانيا الشرقية ما مات حراس يضربون الرصاص يموت وراح السور اللي فعلوه أصبح يعني وهكذا يعني ولو نظرنا إلى كذلك قبل التاريخ هو موجود هذا يعني ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وهذا كذلك يعني يا معشر الجن ألم يأتكم وهذا يعني استفهام تقريري ها الله ما يعذب الناس حتى يبعث إليهم مثل ها وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أمة معناه جماعة من الناس كبيرة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني ربنا ما يعذب بشر من الناس جالسين في بلادهم نعم ما جاءهم رسول عشان كفروا وأشركوا قالوا أن مثلا طبيعة أو قالوا أن الله له ولد أو غير ذلك أو هذا ربنا يعذب حتى يرسل إليهم رسول فالله يسأل يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يبينوا لكم آياتي وأحكامي والقرآن والرسل قالوا يعني قالوا بلى ألم يأتكم يقصون عليكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة إيش يقول قالوا شهدنا على أنفسنا نعم جاءونا الرسل وبلغونا فكل الأسوس دول كذابين وسحرة ومجانين وأن هذا القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك من الأشياء بعد ذلك قال شهدنا على أنفسنا وجاء في القرآن مثل ذلك يعني آيات مثل ذلك في قوله تعالى إنا أوحينا إليك ما أوحيت ثم قال يا معشر الجن والإنس الرسل ما يكون إلا من الإنس قال يا معشر لأنه يفهم من الآية أن الجن كمان فيه رسل ولكن الصحيح أنه ما يوجد ولذلك القرآن يقول صرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم وقال في سورة نوح في قول الله تعالى في سورة الجن روحي إلي أنه استمع نفر من الجن قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربه وهناك ناس من العلماء المسلمين يقولوا أن كذلك في الجن والصحيح لا ألم يأتكم رسل منك يعني من إيه من الإنس وكان من الإنس مثلا أولهم يعني آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى غير ذلك إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم أما من الجن في نبي وفي رسول هذا ما ثبت إنما هم يكون الرسول اللي يبلغ والدليل على ذلك القرآن إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وحروب الرسول محمد للإنس وذريته الذي هو نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهذول كذلك وفي آية أخرى ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فالرسل إذن يكون من إيه ولكن الآية جاءت كده ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم يعني يوم القيامة الذي يحاسبهم قالوا شهدنا على أنفسنا شهدنا على أنفسنا أن الرسل أتونا ولذلك جاء في آية ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين ويأتي كل نبي مع من آمنوا فيأتي الرجل والنبي معه الرجل والرجلان ومعه الثلاثة ثم يأتي كذلك موسى عليه السلام ثم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه قال يعني لما رفع للرسول سواد عظيم قال إن هذه أمتك وإن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا فالرسل يكون ولذلك قال يا معز ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا مثل إيه؟ الذين أنكروا البعث فقالوا ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع نساء يحملنا ويضعن ورجال يموت أما قوم بعد ما يموت الإنسان وتفتت يعني عظامه ولحمه في الأرض. فلذلك كان يمكننا ذلك، ولذلك قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو يحيي. وقال في آية زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال في آية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، يعني الله ما يحتاج يعالج خلاف المخلوق مهما كان عندهم من الإمكانيات لا بد. الله يقول كن خلاص. يأمر جبريل سرافيل أن ينفق للصور نعم فيموت النار، يأمر أن ينفق مرة ثانية يقول جميع ولذلك هنا يقول وشهدوا على أنفسهم أنهم شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وإذا كانوا كافرين لابد أن ينالوا العذاب. وكذلك هنا يعني ذكر سنفرغ لكم أيها الثقلان من رجل الثقلان الإنس والجن فبأي آلاء ربكما. ولذلك الرسول ما قرأ على الجن سورة الرحمن هم كانوا أسرع من الإنس، قالوا لا بشيء يا ربنا من قبل. فالرسول أمرنا نحن إذا قرأنا سورة الرحمن وقرأنا فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء يا ربنا من قبل. هذا من السنن التي الإنسان إذا قرأ سورة الرحمن يقول له مثل هذا. قالوا شهدنا أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالتك وأنذرونا لقاءك وأن هذا اليوم كائن لا محالة. وغرتهم حياة الدنيا وقد اضطرت في حياة الدنيا. تقول لك يعني هم مثل ما كان الكفار يعني يعيبوا على المسلمين، يشوفهم فقراء ومساكين وغلبانين، وهذه عادة الرب. لكن الغلبة بتكون للمؤمنين دائما. إنهم كانوا كافرين بما جاءتهم به الرسل، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل. ثم قال ذلك بأن لم يكن ربك مهلك القرى، يعني لا يعني هم يكونوا في الكفر وفي الشرك ربنا ما يعاقب حتى يبعث إليهم الرسول، يجيهم الرسول هذا ويؤدي ذلك. ذكر ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنبطوا، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا عشان كنا مشركا لابد يرسل إليهم رسول يبين لهم. ولذلك ذكر هذا وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما كنا معذبين حتى. وقال في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنة ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا وكنا نسمع ونعفر ما كنا في أصحاب السعيد. ومعنى يعني هذا أنهم لو كانوا يسمعوا سماع فائدة ليس معناه أنهم ترش، يعني يسمع القرآن كأنه في آذانه، والمؤمن لما يسمع القرآن ينتفع به يصير مشاهدة. يعني القرآن هذا يعني لا يخلق مع كثرة الترداد. لو كان واحد مثلا الكتاب قصة يقرأها مرة مرتين ثلاثة بعدين يكتشف، لكن القرآن الحين العلماء إلى الآن القرآن يستحب تظهر أشياء أبدا. يعني مرات يكون شخص بيصلي يسمع الإمام يقرأ كأنه ما سمع إلا الليل، فعنده وحافظة يقرأها عشرية كده تقع في قلبه موقع غير الموقع الأول. هذا شيء مشاهد وهذا لا يقول لا هذا سحر وهذا كذب وهذا كذب، بمرئ من ذلك ربنا يعني أنزل بهم هذا في هذه الآيات. ولكن ثم قال ظنه أهلها غافلون، لابد أن يرسل إليهم الرسل ويبينوا لهم الطريق الذي يرسلهم الجنة، ثم إذا ما آمنوا بعد ذلك ينزل بهم العذاب كما نزل بقوم نوح وبقوم هود وبقوم صالح وكذلك قريش. قريش لما كذبوا الرسول ونعم وقالوا أنه ساحر وكذاب ومجنون وأن القرآن أساطير الأولين، ماذا جاءوا إلى تغنيهم القيام وليشربوا الخمر ويحدث الناس عن عظمة قريش وكبريائها، فابتدأ تزرق بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وعسروا 70. هذا في الدنيا وقبلوا الأديان هذا في الدنيا هذولك اللي كانوا الطعام ربنا. ثم قال ولكل درجات مما عملوا، كل درجات يعني كل إنسان يجد الشيء الذي عمل. فالمؤمن يجد درجاته، ما يعمل يعني خيرا فخير وإن شر أبدا، يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. كل إنسان يجد ما فعله في هذه الدنيا. ولذلك قال هنا إنما عذرنا من السفرين بإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه الدعوة، ولكن عذرنا إلى الأمم وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم كما قال تعالى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وتقولوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. والآيات في هذا كثيرة. قال الإمام أحمد: بظلم وجهل، أحدهما ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، لم يكن ربك يهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر بظلمهم. ثم قال: ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل. معلوم أن الناس في الطاعات واحد يكون شركه أكثر، واحد يكون معاصي أكثر، فكل واحد سيجازى بعمل الذي عمله. ولذلك قال: قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم إني عامل سورة من تكون لو عاقبت الدار إنه لا يفتح الدار. وهنا كذلك: وما ربك بغافل عما تعملون. هذا زي ما يسمى مال حجازية، الذي ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي تعمل عمل ليس، ودائما يكون الخبر فيها مجرور. وما ربك بغافل عما بغافل، ولو كان وما ربك غافلا كما يصح، لكن ما جاء القرآن يبدأ بإيه؟ بالقراءة التي خلق، ما في إيش يعني ساي فلسفة يدخل اللغة العربية أبدا، يجي لغة فصيحة خلاص. وما ربك بغافل، ليش هذه ما الحجازية لك؟ وهذا كثير موجود في القرآن: ما هن أمهاتهم، ما هن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.